وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي صور الله سبحانه وتعالى فيها تعنت فرعون وملئه مع نبي الله موسى وقومه، وكيف أن هؤلاء قد توعدوا نبي الله موسى ومن معه، وأن نبي الله موسى قد حث قومه على أن يتحلوا بالصبر والثبات، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي من عنده الفرج وهو على ذلك قدير. وفعلا ساق الله سبحانه وتعالى إلى آل فرعون ما يدفعهم إلى أن يتخلوا عن تعنتهم، ويعلموا أن غضب الله قادم عليهم ويفيقوا مما هم فيه. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. حينما تسمع كلمة سنين في القرآن الكريم أو حتى في التعبير العربي الدارج تدرك أنها سنون قحط وجفاف، إذ أن هذه الكلمة بالسنين لا تقال إلا على العام الذي يمر ولا خير فيه، فلا ماء ولا زرع ولا ثمر. ولذلك كانت دعوة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حينما دعا على بعض المتشددين من المشركين من العرب قال: واجعلها عليهم كسني يوسف. فدعا عليهم أن يشدد الله عليهم وأن يبتليهم بقحط من عنده، وهذا يعني كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى فرعون وقومه وملأه بالقحط والجفاف. قد طرحت سؤالا في المحاضرة السابقة وقلت: لما هذا؟ في كثير من الحالات كما قال أهل العلم قبل أن ينزل الهلاك المستأصل الله سبحانه وتعالى يرسل مقدمات، هذه المقدمات من شأنها أن تلين القلوب وأن تسوق الإنسان إلى ربه. ولذلك حتى أصحاب القلوب الجافية التي فيها جافوة حينما يبتلوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بفقر، يبتليه بمرض، يبتليه بكذا، من شأن هذه الأشياء أنها تلين القلوب، إذ أنها تسوق الإنسان إلى ربه، تسوق الإنسان إلى ربه. ولذلك أجحد القلوب وأجلف القلوب، هات خليه يبتلى بمرض شديد، أول حاجة يقول إيه؟ يا رب يا رب. حتى أصحاب القلوب الغافلة، يعني يقول لك مثلا اللي ماتت دي اللي كانت بتمثل لي، يقول لك لما ماتت وجدوا في بيتها المصحف، يعني معنى هذا أنها كانت يعني خلاص المرض ساقها إلى أن تقرأ القرآن بقى وتعرف ربها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك الإنسان كلما اشتد به الأمر لا يجد بابا أمامه إلا باب الله، هذه حقيقة، وهذا ما قاله القرآن الكريم ونص عليه: وإذا مس الإنسان الضر في اللي يحصل دعانا. إذا فيش قدامه غير مين؟ يا رب يا رب. إذا من شأن الضر والبلاء أن يسوق العبد إلى أن يسوق العبد إلى ربه، يسوق العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يوم ربك سبحانه وتعالى يعني يأتي لهم بهذا القحط وبقلة الثمر، ليه لعلهم يفيقون. علهم يسوقهم هذا إلى مين؟ إلى الله رب العالمين. إلى الله ده بينفع حتى مع القلوب الجافية كما قلت اللي فيها جفوة اللي تبص أظلم الناس وأعتى الناس وقت نزول البلاء وغلقت في وجهه الأبواب يقول يا رب. لكن إذا مات القلب في التعبير بقى إذا مات القلب فإن البلاء لا يزيد العبد إلا بعدا عن الله. ولذلك أنا عجبني ابن القيم وهو يتكلم عن البلاء وإن البلاء ده له فلسفة. قال إني البلاء إذا ساقه الله سبحانه وتعالى للمؤمن الطائع فهذا يعني أنه يكفر عنه من ذنوبه وخطاياه ويرفعه في الدرجات. خلاص. فالعبد كما قال ابن القيم لو كان نبيا يعني النبي يقول أشد الناس أو أشد الناس بلاء مين؟ يقول لك الأنبياء. يقول لك الله طب والبلاء يعمل الأنبياء كذا؟ البلاء يعمل لهم صحيح. إذ كان الأنبياء قد غفر الله لهم. طيب أنا وأنت نبتلى مش كده؟ نبتلى ليه؟ نبتلى ليه؟ يكون تكفير لذنوبنا وخطايانا وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأماني ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فأبو بكر يقول يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ كل سوء يعمله هل يجازى عليه؟ طب بالله عليك هات لي واحد لا تغلب سيئاته وحسناته. لو جزينا على كل سوء نفعله اللي حاصل لا يدخل واحد فينا الجنة. فلذلك أبو بكر يقول ومين اللي بيقول ده؟ مين اللي بيقول؟ مش اللي بيقول الحجاج ابن يوسف الثقفي ولا اللي بيقول ظالم فاجر ولا اللي بيقول ده اللي بيقول مين؟ أبو بكر. يعني أبو بكر يعتقد أنه بعد هذه الآية لن يكون له صلاح. ما بالك بقى بيا وبيك؟ لا ما بالك بقى لما تنزل ها مش هقول تحت شوية تحت كتير للمستنقع كده يروح الناس دول فين؟ سبحان الله العظيم. فكل كيف الصلاح بعد هذه الآية صلى الله عليه وسلم يبينها ويفسرها له. يقول له يا أبا بكر ألست تمرض؟ قال بلى. قال ألست تحزن؟ قال بلى. قال ألست تصيبك اللأواء شدة الضيق يعني؟ قال بلى. وظل يعدد عليه. قال يا أبا بكر فذلك ما تجزون به. تقوم كل واحد فينا يرتكب سيئات كده ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد لنا الخير ويريد لك الجنة. يومها انت النهاردة يعني ارتكبت كم ذنب كده خلاص اديك اتكلمت في حق واحد عملت كذا عملت بصيت عملت خلاص يوم تصاب في يومك تبص تلاقي شيء حدث احزنك ضيق صبرك شوية مرض شوية صداع شوية كذا دول فايدتهم ايه؟ دول فايدتهم ايه؟ عمالين يشطوا عنك اللي بيحدث ده. طب الانبياء يفتلوا ليه بقى؟ والاخرين برضو ممكن يبصوا ممكن يتكلموا ممكن يعملوا يعني محتاجين الحاجات دي ها؟ يعني الانبياء محتاجين الحاجات دي؟ طب يبتلوا ليه؟ يقوم ابن حجر وهو يشرح البخاري أشد الناس بلاء الانبياء فالامثل يقول ان فائدة البلاء للمؤمن ان يحط من ذنوبه وخطاياه. فان لم يكن له ذنوب ولا خطايا كانبياء الله يرفعه البلاء في الدرجات. وايه الفائدة بقى؟ ارفع البلاء في الايه؟ ها في الدرجات طب ويبتلى اصلا ليه؟ ما عشان يبقى لك فيه قدوة. يقوم لما تبتلى يقول لك اللي احسن منك ها ابتلي يا راجل ازاي تسمع شيء يقول لك بيشتموا في فلان وراجل العلم فاضل وعمالين ينادوا منه. طب ما النبي شاف ده كذا وكذا النبي. ذلك يقول لك ما كنا في الحبس ما تسمع لك فلان ده يتحبس. النبي ما اتحبس في شعب ابي طالب سنتين مش كده ولا ايه؟ مش كده اللي اكلوا ابوال شربوا ابوال الابل واكلوا اوراق الايه؟ يبقى ليك كمان اسوه ولا مالكش اسوه؟ يبقى فائده تعود على الناس يبقى لهم تشريع واسوه في هذا وفائده تعود على الانبياء أما الله سبحانه وتعالى يرفعهم في الايه في الدرجات. ولذلك كان أشد الأنبياء ربنا يسميهم ايه أولو العزم، فاصبر كما صبر ايه أولو العزم من الرسل، اسمه التسمية يا سلام، هذه فضيلة، هذه فضيلة. ولذلك ربنا يقول كده ولقد فضلنا بعض الرسل على بعض، يبقى دي يفيده ولا ما يفيدوش؟ يبقى يفيده في رفع الدرجات والمكان والمنزلة من هذا. وساق بقى البلاء إلى أهل الكفر، أهل الكفر ليه؟ أولا ليردهم إلى الله، فإن لم يردهم البلاء إلى الله يجي البلاء عشان يردوا لله، مش هيتراد، مش هيتراد، فيكون البلاء انتقاما منه. على كل بقى كده يبقى في بلاء عشان يردوا إلى الله، خلاص. ودي اللي الآية صورت، يعني هو ده بلاء نزل اهو مش كده، السنين ونقص من الثمرات ليه؟ انتقام، نريد ان نسوقهم الينا لعلهم ايه يتذكروا. يبقى ده بلاء الغرض منه ايه، الغرض منه ايه، مش الانتقام بقى، مش الانتقام بقى. ولذلك زي ما قال ابن البلاء فعلا كده بيجي للكافر بشكل ايه، بلاء ده يسخن ربنا بداية كده ليقطع عليه العمر ليسوقه إليه، عشان يسوقه ليه، ادي بقى لعلهم يتذكرون، عشان يساق إلى الله، عشان يساق إلى الله. من سقش إلى الله وظل على عناده، وظل على عناده، خلاص إما أن يشدد الله له في البلاء، يمكن يعني نشد شوي خلاص، برضو أصر على عناده، يبقى لابد أن ينزل به عذاب الاستئصال، يبقى حالة ما يؤس منها، حالة لا عذر لها بين يدي الله. تعال بقى شوف المراحل الثلاث دول بتحققوا في آل ايه، في آل فرعون. هياخدوا المرحلة الأولى من البلاء لتسوقهم إلى الله، ولذلك مش هتنفع معاهم، وهيزدادوا عتوا وإعراضا عن الله. يوم ايه المسألة، يصعب لهم البلاء، ما فيش فايدة. تبقى ايه الخاتمة، ايه الخاتمة، يغرقوا بقى ويروحوا في 60 داهية وريحون، وريحون مش كده، وريحون بس. فتعالى شوف المراحل الثلاثة، اخذنا آلة فرعون قال ايه بالسنين، يبقى حدث جدب والماء امتنع. انا كان نفسي اشوف الذي يقول ما علمت لكم من اله غير، فبقول للسماء امطري يا اخوي، مش رب واله كده، وإله أمطري، اللي قاعد تعبان زي وزي الناس، بل مش قاعد تعبانين، ده عملوا حاجة في منتهى الخطورة هقول لك عليها، خلاص. لكن ولذلك البلاء ده كان بيوقظ الناس ان فرعون هذا لا يصلح ان يكون ايه الها، والله كمان مش يثق من الله بس، لا يصلح ان يكون اله، لانه لو كان الها لقال للسماء ايه، لقال للسماء امطري يلا، لكن ما يقدرش، مش في سلطته، وهو يعلم هذا، كذاب اشر، كذاب اشر. هذه السنين، شوف التعبير اللي جاي، ونقص من الثمرات، ربنا ما قالش ويعني انقطاع في الثمرات، قال ايه نقص. فرجاء ابن حية وهو يفسر هذه الآية قال عبارة كده لفتت نظري، قال الشجرة تطلع شجرة كده تخرج فيها ثمرة، يعني اعتبر شجرة مانجا مثلا اللي يطلع فيها ايه حبة واحدة، حبة واحدة، هذه بقى نقص الثمرات، حبة واحدة ليه، ليه عشان تفكروا بالنعمة، والنعمة تفكروا بمين، بالملعب، ذات الأزول له كده، لما ما يلاقيش خالص يمكن هينسى النعمة. ولذلك الواحد يقول لك أنا نسيت طعم اللحمة، خلاص مش هيشتاق لها، مش هيشتاق، والله ما يشتاق لها. انت عارف يشتاق لها امتى، اكله حتة، اوعى تمنعه خالص، انت عايز تظبطه صح ما تمنعوش خالص، لا يديله حتة صغيرة، ايه اللي يحصل هتجننه، لكن تمنعها خالص هيجي له وقت وايه وينساها. ولذلك الجماعة الفقراء، انا هقول لكم على واقع ما يمكنش عايز اذكرها، لكن هذكرها، في رمضان الماضي كنا ماسكين لجنة زكاة وبنوزع فيها، جينا في وقت في يوم رحنا موزعين لحوم يوم 10 رمضان بالظبط، فوزعنا اللحوم ما عداش 3 ايام، وفوجئت بامرأة جاية كبيرة، ف فلقيتها طبعا برضو كنا قلنا لهم تعالوا في حبوب وحاجات كده يعني. فلقيتها بتقولي طب انا بس عايزك على جنب كده في كلمه انت زي ابني. طب اتفضلي. خير يا حاج. قالت خدت لحمه ولو ربع كيلو كده. يا ست احنا اللحمه خلصت. قالت لي والله العيال بقت حالتهم صعبه قوي من ساعه ما كانوا اللحمه. كانوا ناسيينها باللفظ كده صحيح؟ العيال نسيوا يعني خلاص بطن اتعودت ولسان الفول والطعميه والعدس والبصاره هم كانوا لحمه مره ضربت بقى في الدماغ واخد بالك انت فبقى عملت لهم حاله ادمان. فيشوف شوف المذله شوف ربك. ولذلك انا قلت لما تقرا حتى في سوره سبأ في سوره سبأ ربنا سبحانه وتعالى لما بين انه كيف انتقم من ملاك السبأ خلاص واستأصل منها النعم استأصل منها النعم يوم ربنا يقول طلعنا لهم نبات خمر وآكل خلاص الخمر ده نبات شديد المرارة والآكل نبات كثير شوكه ولا ثمر فيه الآكل يقول ربنا بقى يعني ورقه كثير وفي ثمر الثمر قليل جدا بس الثمرة فيه حلوة شبهه بالتوت عارف التوت؟ شبهه بالتوت كده لكن يقول لك اللي طلع كمان كان ايه؟ شوف التعبير بقى شاي كلمة شاي دي تفيد ها الكلمة تقول له اعطيني شيء من اللحمة شيء يعني ايه ولا عيب صغيرة كده ادي شاي من تفيد الصبعين قليل تفيد الايه؟ كم قلة بقى؟ كم قلة في الآية؟ ثلاثة دي جت مع ايه ها وشيء من ايه من سدر ايه ها قليل اشمعنى جت ثلاث قلات مع السدر ارى عشان السدر كان نبات حلو طب ما كانش رب طلعه خالص امال هيتذلوا ازاي صحيح والله امال هيتذلوا ازاي يقوموا يعترفوا عليه ولما ياخد الواحد منه القليل يقوم بقى بيتمنى ليه الكثير طب ما هو كان عندنا ايه اللي ضيعه سوء عملنا سوء عملنا يوم ده يردهم الى مين يبقى فعلا قلة النعمة ها قلة النعمة يقود الانسان الى ان يذكر مين المنعم ولذلك ربنا يقول ونقص ما قطعناهاش خالص لا عشان بس يفتكروها كده ها ونقص من الايه من الثمرات فتخيل بقى لما شجرة تطلع فيها ثمرة يعملوا بعض عشانها ده رقم واحد واللي طول بقى هنقسم كل واحد ياخد ايه فتفوته يا الله فتفوت الفتفوته دي بقى يا والله تعمل له عبئه ادماء عايز مزيد من النعم طب نطلبها من مين اذا مش هلاقي قدامه غير ها تعالى اطلبها من مين تعالى بس مش هلاقي قدامه غير كده مش هلاقي قدامه غير كده شوف الحكمه اللي من اجلها نزل هذا البلاء ولذلك دايما اقول كده يا اخواننا المفروض الفقر اللي اي حالات فقر احنا بنمر بيها واحنا الحمد لله بقالنا دلوقتي 20 سنه بنمر بفقر واخد بالك فحالات الفقر المزمن اللي عندنا دي تجعلنا ايه؟ مش تجعلنا نرتشي وتجعلنا نسرق وتجعلنا نكفر زي ما بيفعل بعضهم لا دي المفروض بتسوقنا الى مين؟ تسوقنا الى المنعم الى الله فاحنا في وقت بنحتاج فيه الى ان نقوي صلتنا ها بالله مش كوره وبنط وحقص ورقص وبعدين يقول في فقر ما احنا لازم يجي لنا الفقر سبحان الله العظيم ومن اعرض عن ذكري ها فان له ايه معيشه ضنك ثم ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه يا سلام على التعبير بركات من السماء والارض خد من فوق ومن تحت بس انت يعني شد حيلك ها وقوي صلتك مع الله رب العالمين مع الله رب العالمين فده الاصل ان البلاء ده والفقر والجفاف ده يسقنا الى مين يسقنا الى الله مش يسقنا الى الحرام والرشا والسرقه والنصب والدجل واللي والاشياء التي بدات تتفشى في المجتمع الذي نعيش فيه ولا حول ولا قوه الا بالله فشوف بقى التعبانين دول عملوا ايه البلاء ده بقى اللي نزل بيهم بقى ساقهم الى الله او اخذوا موقفا من موسى ومن معه فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إيه الحكاية دي بقى؟ إيه الحكاية دي بقى؟ شوف بقى الثمرة الحلوة يلاقوها أو الحالة الكويسة تحصل يقول لك إحنا نستحقها والله يؤهل ليها الله. طب البلد اللي انتوا فيه ده إيه؟ يقول لك موسى واللي معاه شؤم. شوف شوف شوف المصيبة، موسى واللي معاه شؤم. آه والله شؤم، يسمون بالتطاير ده بقى شؤم. يقول لك عارف اللي بيجرى لنا ده؟ يقول لك بس هو بسبب الدقون والبتاع اللي احنا شايفينها دي، هو كده هو كده. هذا ضرب من ضروب الجهل، من ضروب الجهل. ليه؟ لان التطير انك يعني تسند الاشياء الى غير مسبباتها. يا والله الى غير مسبباتها. انا ما لان انت اصطبحت بوشي رحت عامل حادثه، انا ما لان انا ما لان صحيح. يبقى الحاسه دي كانت بحاجه من الاثنين، يا باهمالك وخيبتك يا تقدير الله، مش كده ولا ايه؟ دي النسبه الصحيحه. لكن تيجي تقول ايه اللي غلط، يقول لك مش قلت لك انا اصطبحت بوشه النهارده؟ يا راجل اصطبحت بوشي، الله يهديك ولا ياخدك. ايه العلاقه بقى؟ يعني ايه العلاقه بقى؟ ايه العلاقه بقى؟ سبحان الله العظيم، ايه العلاقه بقى؟ ولذلك انا مره كان ليلة جران زمان قوي، والراجل خرج وكل ما يخرج الصبح يعمل حادث، يرجع يتخانق مع مراته، يرجع يتخانق. فجت في يوم طب ايه؟ قالت له يا اخي انت كل ما تخرج تتنيل وتيجي تقول لي انت السبب، مثل المنيل ما بتعرفش تسوق. فيعني يعني تقول لي كل حاجه تلزقها فيا. فسبحان الله العظيم، ايه وجه الربط يا راجل؟ ايه وجه الربط؟ فشوف شوف الايه، سبحان الله العظيم. ان اذا جاءتكم العفله يقول لك بس شوف بقى احنا ناس حلوين ونستحق الخير والله. شوف ربنا بيدينا على قد ما نستحق. ها وان تصيبهم، وشوف كلمه السيئه دي مع لفظ الايه؟ ها الاصابه، لانها حاجه ها بتتعب مش كده ولا ايه؟ بتتعب. يبقى وان تصيبهم ايه؟ سيئه. ايه اللي يحصل؟ قال لك يتطيروا، قد يتشائموا بقى بموسى وايه؟ ومن معه. بس هي الناس دي اللي جايبانا ورا، هي الناس دي اللي جابت لنا الفار، هي الاشكال دي اللي عملت فينا. مش في جدب اهو، وده اول ما جه الجدب قلنا بس ادي شؤم موسى ومن معه. ولذلك كلمه التطير دي عرب كانت تعلمها، وكان ليها اصل، وكان ليها اصل انه، وبيقول الفار ده كان موجود حتى عند الفراعنه الجاهله اجدادنا، خد بالك انت. ايوه الجاهله، الجاهله مش بيقولوا اجدادنا الفراعنه، الجاهله لو هم اجدادنا يبقوا جاهله. جاهله والله، كانوا جاهله في حاجات كتير قوي. يكفي عقيدتهم بالله، عاملين 50 اله، اله الشمس واله الظل واله الخير واله الشر، خد بالك انت وكده يعني 50 اله. فجاهله. ولذلك نحن نعتز اننا ها مسلمون، وان اجدادنا ها اجدادنا يعني والله مسلمون. انا ما اعرفش، انا بريء من ان اكون فرعوني والله، انا بقولها بملي فيها. فرعوني ايه يعني؟ كاف يعني كده على طول يعني ظالم يعني ايه يعني هكون ايه غير كده؟ يا هقول ايه غير كده؟ هيقول لك الهرم شعار. بص شعار ايه؟ واحد زل خلق الله وخلاهم يبنوا مقبره، شوف قد ايه زل فيها كام واحد وموت فيها كام واحد، فهم فيه مغفل وظالم. يعني عايز اكتر من كده؟ يعني شعار ايه ده بقى اللي انت شايفه ده؟ اي كلام، عالم خايبه وخلاص، فده احنا بنسمع كلام خايب سبحان الله. فدي كانت عاده عندهم، كان يجوا يمسكوا الطير ويريدوا ان يفعل شيء، راح مطيره العرب بقى. لو كان الطير راح يمين واخد بالك يسموه السانح، راح شمال يسموه البارح، خلاص. ويجي كانوا يتعمدوا خارجين لقتال لتجاره لاي حاجه، راح ماسك طير راح حد راح فين بقى سانح، راح يمين كلك بس نهارنا كل نشتغل، راح شمال كلك بس يوم اسود ما تخرجش اقعد. ايه ده؟ ما عنده طير، كان يتعمد يذهب الى نخله شجره عليها طير يفجر، ولما يزور يشوفه الى اي اتجاه ها سيتجه، الى اي اتجاه ساتدي. يشوفوا بقى أشكال معينة، يسمع صوت الغراب مثلا خلاص يتشائم وينقبض، يقول لك في مصيبة هتحصل. يسمع صوت الكروان مثلا مصر، يقول لك هو يوم خير إن شاء الله، هو يوم خير، هو يوم خير. ولذلك كان ابن عباس في سفر، وواحد لسه برضه عنده آثار الجاهلية وكان أسلم، فسمع الكروان ده ففرح قوي، قال خير خير، قال في سفر بقى، قال لك اليوم حلو كده. ابن عباس غضب وقال انك امرئ فيك جاهلية، ان هذا لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، وده لا لا لا علاقة له لا بخير ولا به ولا بشر ولا بشر. فدي جاهلية فعلا، هذه جاهلية فعلا فعلا. ولذلك ده عضل القرآن لما بينص عليه الآن، أريد أن يقول أن قضية التطير والتشاؤم هذه لا ينبغي أن تكون في مسلم، لأن هذا من قول ومن عادة أهل الكفر. ولذلك المتشائم فيه خصلة من خصال الكافرين، لو أطرح تقول بطر بكفار، يقول فيه خصلة من خصال الايه، من خصال الكافرين. اه والله يا اهو، زي ما الكذب خصلة من خصال مين؟ المنافقين. التطاير خصلة من خصال الكافرين، الكافرين. وتلاقيه على ألسنتين كثيرة، يعني حتى لو ذهبت الى سورة ياسين، ها، وربنا ارسل الى انطاكيا ثلاثة من الرسل، ارسلنا اليهم ايه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر لنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا فطيرنا. أنت شو بصراحة كده، من ساعة ما جيتوا ما شفناش خير، من ساعة ما جيتوا ما شفناش خير، مش شايفين حاجة بلوه خلاص، سبحان الله العظيم، شو فطيرنا، تشاءم. فالإسلام يعلمك، يعلمك لا تربط بين بلاء ينزل بك وبين قضية الايه التطير والتشاؤم. تقول اصل فلان، اصل علان، اصل فلانة، اصل علانة، اصل انا شفت، اصل انا عملت. ودي مسألة قد ترد على كل النفوس، مش ما بقول ايه، قد ترد على كل النفوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني من عادة مين ده، معنى شركة يعني من عادة مين، من عادة المشركين. وما منا إلا يجد، وما منا إلا يجد، يعني ايه، يعني في حاجات فعلا كده بتها باش حلوة في نفسك كده، مش كده اللي ايه، في واحد كده يمكن عارف انه مش حب لك شوف ايه، ولذلك لما تصطدح بيه كده تلاقي نفسك مش مبسوط كده. دي حالات بتمر والله في حياتنا كلنا، والله تمر في حياتنا جميعا، وكلنا بنجدها في انفسنا. شوف لما يقول النبي وما منا الا يجد، يعني اللي تلاقيه في نفسك ده مش غلط، مش غلط، لانه شيء وارد في كل النفوس، في كل النفوس. ويمكن يجي لك قريب البيت عندك بتقول كده، يعني بينك وبين نفسك كده، هو لما بيجي يبقى فرق صد النار. هم لا اعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلتقل، يبقى رقم واحد عكش، رقم اثنين تروح اي للآتي فلتقل. اللهم لا طير الا طير، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، ثم فلتمضي لحاجتك. وده اسمك عملت ايه دلوقتي بقى، ها، توكلت على الله. الحكاية دي ما ربطتكش، ما عادتكش، فلو أعادتك بقيت زي أهل الكفر. يبقى أنا خلي يقيني في مين، في الله. اللهم لا طير إلا طير، ولا خير إلا خير، ولا إله غيرك، ثم ليمضي إلى حاجتك. في رواية أخرى النبي يقول لك قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم تمضي لحاجتك. عايز تقول دي الاولى سهله عليك احفظها، الثانيه اسهل احفظها، احفاظها. يبقى الاولى ها اللهم لا طير الا طير ولا خير الا خير ولا اله غير وتمضي. طب الثانية اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يذهب السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك وتروح ماشي وتروح ماشي تمضي الى حاجاتك حاجاتك. واذا القضية انك انت تجد في نفسك اشكالا من ناحية بعض الناس او من ناحية بعض الاشياء دي مسألة واردة في كل نفس في كل نفس. لكن المرفوض ان هذا يصدق يصدق راح تعمل حاجة راح شغلك راح تتاجر راح تحارب راح تعمل اللي تعمله وتقف قاعد. هو هكذا كان يفعل المشركون لا فتفوض الامر الى الله وتتكل على الله وتمضي الى حاجتك ولا تنسى هذا الدعاء ولا تنسى هذا الايه هذا الدعاء دائما متكل على الله على الله. لكن اهل الشرك لا واهل الكفر لا ويربطوا بقى مصايب تنزل. الاصل ان يفتش المرء في نفسه او الله ان يفتش المرء في نفسه. يعني ابن مسعود كان يقول كلمة طيبة جدا يقول كنت اعرف معصيتي في زوجتي ودبتي مش وح معلقها على شماعة ثانية بينسب الامر لمين ها لنفسه. ولذلك ربنا قطع لي بيها في القرآن وما اصابكم من مصيبة فبما ايه كسبت ايديكم. يبقى الشيء البلا اللي بينزل عليك ده المفقول اصطبحت بفلان او علان وشفت كذا او رأيت كذا او حصل كذا لا رد المسألة الى ايه الى نفسك انت عملت ايه انت عملت ايه. ولذلك كان يقولها ابن مسعود اعرف معصيتي فين قال في دبتي وزوجتي. يركب الدبة لقيها معصلجة ولذلك تصبح الصبح طلع المفتاح في السيارة تدور مش عايز تدور اصطبحت بوش مين النهاردة يعني الاولى انا عملت ايه مش اصطبحت بوش مين انا عملت ايه انا عملت ايه خلص الشهر مش عايز تدور مش كده انا عملت ايه. هتلاقي نفسك يا اغضبت الله في شيء او على الاقل وضعت المفتاح وما قلتش بسم الله بسم الله. ولذلك والله تلاقي والله بحلف من ناحية بعض الناس او من ناحية بعض الاشياء دي مسألة واردة في كل نفس في كل نفس. لكن المرفوض ان هذا يصدق يصدق راح تعمل حاجة راح شغلك راح تتاجر راح تحارب راح تعمل اللي تعمله وتقف قاعد. هو هكذا كان يفعل المشركون لا فتفوض الامر الى الله وتتكل على الله وتمضي الى حاجتك ولا تنسى هذا الدعاء ولا تنسى هذا الايه هذا الدعاء دائما متكل على الله على الله. لكن اهل الشرك لا واهل الكفر لا ويربطوا بقى مصايب تنزل. الاصل ان يفتش المرء في نفسه او الله ان يفتش المرء في نفسه. يعني ابن مسعود كان يقول كلمة طيبة جدا يقول كنت اعرف معصيتي في زوجتي ودبتي مش وح معلقها على شماعة ثانية بينسب الامر لمين ها لنفسه. ولذلك ربنا قطع لي بيها في القرآن وما اصابكم من مصيبة فبما ايه كسبت ايديكم. يبقى الشيء البلا اللي بينزل عليك ده المفقول اصطبحت بفلان او علان وشفت كذا او رأيت كذا او حصل كذا لا رد المسألة الى ايه الى نفسك انت عملت ايه انت عملت ايه. ولذلك كان يقولها ابن مسعود اعرف معصيتي فين قال في دبتي وزوجتي. يركب الدبة لقيها معصلجة ولذلك تصبح الصبح طلع المفتاح في السيارة تدور مش عايز تدور اصطبحت بوش مين النهاردة يعني الاولى انا عملت ايه مش اصطبحت بوش مين انا عملت ايه انا عملت ايه خلص الشهر مش عايز تدور مش كده انا عملت ايه. هتلاقي نفسك يا اغضبت الله في شيء او على الاقل وضعت المفتاح وما قلتش بسم الله بسم الله. ولذلك والله تلاقي والله بحلف بالله بحدوق ربع ساعه تقول لي بسم الله قال لي صلاح لا تدور بسم الله بسم الله راحت دايره. شفت بقى شفت بقى سبحان الله العظيم. اذا المشكله فين مش انت اصطبحت بوش مين النار ترجع تلاقي مراتك مجرجينه شويه مسائل ليست كالعادة ها، وفي شبورة كده وبتاع، وربنا يخيق الشبابير دي يعني خد بالك ايش وكل واحد بقى على حسب شبورته. اه ف سبحان الله. اه ها يا الحاجة والدتك جات النهاردة؟ يا عم انت مالك ومال الحاجة والدتها؟ شوف انت عامل ايه الاول. شوف انت ظروفك ايه مع الله، شوف انت ظروفك ايه مع الله. اه والله اولا دي رقم واحد صباح، بعد ما تشوفها دي دور بقى على الحاجة والحج واللي تعيش كله خد، لكن بداية كده فتش في حالك مع الله. اه والله فتش في حالك مع الله. فده اللي كان بيقوله هو ده القياس الصحيح اللي كان بيقوده ابن مسعود على طول. اسأل نفسي ايه اللي انا عملته بقى، افتش بقى ايه اللي انا عملته بقى، مش انسب الامور الى غير مسبباتها وقول يا اصل فلان واصل علان واصل فلان واصل علان. سبحان الله العظيم، ودي قضية غير سليمة بالمرء، غير سليمة بالمرء، سبحان الله العظيم غير سليمة بالمرء. وهي كما قال اهل العلم يعني اعجبني الفخر الرازي لما فسر هذه الآية قال وهذا دليل على الجهل. اه والله دليل على الجهل، اذ لا ارتباط بين ما يرى الانسان وبين ما يقع به، بين ما يرى وبين ما يقع ايه يقع به، بدا جهل ولا مش جهل، هذا دليل على الجهل، هذا دليل على الجهل. ولذلك شوف ربنا قال لهم بقى ايه، مصيبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه شأم منهم. ربنا يقول الحق بقى فين، فهم الصواب فين، الا انما طائرهم عند الله. يبقى شؤمهم ها شؤمهم هو الذي سبب لهم ان يقدر الله لهم هذا، يبقى ما جاءهم جاءهم بقدر من، بقدر الله وبسوء عملهم، مش بسبب موسى من معه وبسوء عمله. وذلك ربنا قال ولكن اكثرهم ايه ها لا يعلمون. وقال اكثرهم ليه، ان فعلا اكثرهم جاهلين واكثرهم عارفين بس والاقليه عارفه بس بتستعبط، يعني هم يعلمون ان ما نزل بهم ها ها بايه ها بسبب معاصيهم، لكن اهو عايش شماعه وخلاص، عايش شماعه وخلاص، سبحان الله العظيم عايش شماعه وخلاص. فشوف القران الكريم يعني بين مدى جهل هؤلاء، بين مدى جهل هؤلاء، بل ان القران الكريم اثبت ان هم كان جهلهم جهلا مركبا. يبقى رقم واحد اساء الشوق ونسبوا الامور الى غير حقائقها. طب ورقم اثنين ناذن واقول لك، اذا هذا ضرب من ضروب الجهل. كما قلت اعجبني كلمه لبعض المفسرين قالوا كان الجهل جهل مركب، فهذا النوع من الجهل اساء فيه الحكم، فجاء أو ساق القرآن لهم جهلا آخر سنسميه بعد أن نسمعه. شوف بيقول سيدنا موسى إيه، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك، لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فقالوا هو ده بقى الجهل المركب. طيب احنا في الآية السابقة رأينا صورة الجهل وهي اسناد الامر الى غيرها سببه الحقيقي، ده جهل. طيب هذا النوع كيف نقف على وجه الجهل فيه وبما نسميه، كيف نقف على وجه الجهل فيه وبما ايه وبما نسميه؟ عايز تعرف؟ عايز انا دلوقتي اكمل مش هجاوب على اسئلة، اقف واكمل على اسئلة، يبقى تجيلي يوم الاحد القادم ان شاء الله واقدر عشان نعرف سوا. لا الحمد لله سفر اتأجل ل27/7 ان شاء الله، فقاعد معاكم لحد اخر الشهر ان شاء الله. نعم يا اخي الله يشفي لك الحال، الله يديك، يعني الا تحب لي الخير، يعني انت تريد الخير لنفسك فقط ولا تريده لي، الله يديك ويصلح لك الحال يا اخي، ادعي ان شاء الله ربنا يتم على خير ان شاء الله. الاخ يقول لي اعمل بجهه حكوميه واصبت خارج العمل وكذبت عليهم وقلت لهم انني اصبت داخل العمل، واخذت طبعا اخذ بقى طبعا اخذ بقى، لكن انت المفروض اللي بياخذوها في الحالات اللي زي دي ومالها هذا، المفروض دي بقى حلال ام حرام ولو حرام ماذا أفعل فيها؟ ولم يعني ما كنت لتحتاج أن تسألني هذا السؤال. أكبر شيء يدل أن أنت عملت غلط أن أنت سألتني، لأنه فعلا المنكر ما حاك في صدرك. لو هو شيء سليم كان عمرك ما هتسأل عنه، معنى أنك سألت أن فعلا ها هناك شيء يتحرك بداخلك. يضاف إلى هذا بقى، شوف الكلمة اللي أنت كاتبها بالبنط العريض، وكذبت. وكذبت، هل هذا الكذب الذي كذبت من الكذب الذي أحله الشرع؟ هذا هو سؤالي بقى. احنا تكلمنا من ذي قبل عن الحالات التي أباح الإسلام فيها أن تكذب، هل هذه الحالة منهم؟ يبقى إذن هذا داخل في الكذب ها الحرام الذي لم يبحه الشرع. وعلى هذا تصوفك تصوف حرام غلط، أخذلك لهذا المال على أساس أن أنت تصرف لك طبعا مال اعتبارا أن هي الناس ما أصابت إيه إصابة عمل، طبعا هذا الشيء يعني غير حلال بالمرة، غير حلال بالمرة. فطبعا اللي التصرف ده أهل، لو راح قال لهم أنا قلت كده إيه اللي هيحصل؟ طبعا هيتحبس إن شاء الله، مش كده اللي هيتحبس. طب المال اللي أنت أخذته ده مال الدولة، مش كده؟ اسمه مال دولة، مال الدولة، ومال الدولة ده لكل فقير ومسكين حق فيه. يبقى اللي انت خدته ده ان شاء الله تعالى مصرفه الطبيعي الفقراء والمساكين، والمساكين. يبقى انت احتلت على الدولة علشان تدفع هذا المال لمن يستحق داخل الدولة، خلاص. وأسأل الله أن يغفر لك، لكن هو غير حلال لك بالمرة. بقولها لك بملء فيها. بيقول لي زكاة المال هل تجوز للأقارب مثل خالي وعمي وأخي؟ بالطبع نعم، بالطبع نعم، وبيبقى لك الأجر أجران. هي لا تجوز على الأبناء والآباء، يعني لا تجوز على الابن وإن سفل الابن وابن الابن، لأن دول نفقتهم واجبة عليك لو كانوا فقراء. ولا تجوز على الأب والأم وإن علوا، يعني الأب والجد وأبو الجد وما إلى هذا، اللي برضو اللي فقتهم واجبة عليك. باستثناء هذا فلا، باستثناء هذا فلا. فالزكاة جائزة، وتأخذ فيها إن شاء الله تعالى تأخذ أجرين، أجر على وتلفقت واجب عليك، إذا إلا إذا كان قصيرا وأنت تقوم مقام الأب وتنفق عليه يبقى لا تصح الزكاة عليه. لكن لو أنا أخ أو لي أخ متزوج وفقير، هو أولى بزكاتي من غيره، هو أولى بزكاتي من غيره. فبتأخذ أجرين كما أثبت الشرع، وبتأخذ أجر إن أنت حققت الفرض، والأجر الآخر وصلت الرحم، وصلت الرحم. بيقول لي هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الدكتور لتلد، يعني دكتور يولدها، وما هي الشروط؟ يا أخي سبحان الله العظيم، بيقول إن كان الدكتور أمهر وأفضل، أنا ما ما ما ما بسلم بقضية أصل الدكتور أشطر ومش أشطر، هذه حجة واهية كده على طول. المرأة هتلد، الشرع أباح إن الراجل يولدها، إذا عدم النساء، إذا عدم النساء، النساء موجودات. يبقى لا تذهب بامرأتك ان شاء الله تعالى الى رجل وده في هذه الحالة بيطلع على عورتها المغلظة، ما دامت هناك امرأة بتقوم بهذا العمل ان شاء الله تعالى فلا يجوز لك، وهذا رأيي لا اتنازل عنه ابدا، لا يجوز لك ان تذهب بها الى رجل ما دام هناك نساء. لكن هفترض اني جالها بقى الالام وما الى هذا، وانت في بلدة او في مكان ليس فيه الا الذكور، فانت لك حكم المضطر. لكن اذا انت قبل ما بيولده بتبقى بتتابع، بتقعد شهر ولا شهرين بتتابع، فلا تخليها تتابع مع رجل من قلة الحريم وتسمع كلام خايف، اصل الدكتور حنين، اصل شاطر، اصل كلام خايف، انا لا اقبله لا من راجل ولا من امرأة عندها دين، عندها دين. ففي امرأة يبقى التعامل مع الامرأة على طول كده على طول، والحمد لله رب العالمين. النهاردة معظم المساجد تهتم جدا بهذه المسألة، المساجد اللي فيها مستشفيات، وتجد الدكتورة في امراض النساء دكتورة، ولادة دكتورة، وهكذا. طب رايح تجري رجالة تعمل بيهم ايه؟ سبحان الله العظيم. فهذا شيء يعني مرفوض. بيقول سمعت احد الدعاء يعطي درسا الاسبوع الماضي وفسر يد الله بالقدرة، ما رأيك في ذلك؟ هذا انسان جاهل عقائديا، جاهل عقائديا. ولذلك اللي بيفسر اليد بالقدرة بيبقى واحد من الاثنين عشان تبقى عارف، وبيبقى هو اصلا متمذهب بمذهب المؤولة، وبيبقى بيقول هذا عن عمد، هذا عن عمد، وده بالطبع رجل عنده خلل في العقيدة. وإما بعض الدعاة السطحيين عشان تبقى عارف، عشان ما تحكمش عليه كده مباشرة بانه عقيدته ضاربة. انت عارف النهاردة ان كل من هب ودب بيعتلي المنبر ويروح ماسك الكتاب يد الله فوق ايديهم فاليد هي القدرة، يقول لك الكتاب بيقول كده، هو لا فاهم ده تأويل باطل ولا ده تأويل ما ينفعش ولا ده من الذين في قلوبهم زيغة، مش فاهم حاجة خالص. هو أرى وراح اللي أراه راح عامل ايه؟ قايله. فده من الدعاء الجهلة. فبدأ هذا الدعاء الذي يقول هذا الكلام إما جاهل قرأ وهو كحاطب الليل، كل ما يقرأه بيعمل ايه؟ ينقله. فهذا دليل الجاهل. فيبقى داعية جاهل رقم واحد، او داعية صاحب مذهب من هذه المذاهب، وهذا كما وصفه الله سبحانه وتعالى في قلبه زيغ، والعياذ بالله، والعياذ بالله، في قلبه زيغ. احنا اتفقنا من ذي قبل ان هذه الايات التي تحمل هذه الصفات التي يشير ظاهرها الى اشتراك الله مع خلقه، قلنا ينبغي علميا وسلفيا وعقائديا ان اردت ان تحيا على عقيدة صحيحة وتموت على عقيدة صحيحة ان تأخذها من ثلاث: الاثبات والنفي والتفويض. وهذه عقيدة السلف. الاثبات انك تثبت للنبي لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله، خلاص يبقى يد، يبقى امنت بالله له يد، يبقى انا اثبت لله ما اثبته لنفسه، هذا رقم واحد. اثنين النفي، انفي ان تكون هذه اليد لله كيدي او كايدينا، واتذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء. طب هي ازاي والمعنى ايه؟ تيجي المرحلة الثالثة وهي التفويض، افوض علم هذا لله، اقول الله اعلم. لو اختل عندي واحد من الثلاثة دول فلو لم اثبت صرت من المعطلة، ولو لم انفي صرت من المشبهة، ولو لم افوض صرت من المؤولة. والثلاث فرق يدورون ما بين الكفر والفسق عشان تبقى عارف. فنسأل الله السلامة، فنسأل الله السلامة. فهكذا تفسر هذه الايات، وهكذا ينبغي ان يقال للناس. اما ان تفسر بالقدرة فهذا داعية اما كما قلت جاهل، او في قلبه زيغ من الذين يؤولون ويتعمدون هذا. والاثنين انكى واشد، يعني جهله لن يعفيه، لانه المفروض ما يتكلم الا بعلم. برضو مش هجاوب عليها. يا رجل واحد بقى تقول لي اخ من تلامذتك بيصلح ساعات، كل من ودي له ساعة اخرها، فقول له ما يأخرش. حاضر قلت والله لا حاضر، اقول حاضر. انا والله بنصح الاخ والاخوة جميعا انهم يعني يوفون ويلتزمون في المواعيد والعهود، وآتوا ملاصق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخال. فلما توعد يا أخي وفي واديله الساعة بتاعته ما تجعلوش. مبسوط؟ أي خدمات يا سيدي. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. مش عارف الحاج احمد عز ايه بيان سألتك اشرت انه في كذاب اشر بالقرآن يقول هذا كذب ثمود العذر فقال وبشرت ان واحد يقول انه اجل فيهم وذلك كذاب حشر. هو ايه الخمس اشهر يا مولانا؟ طيب الحد جاي هقول لك راس الحد جاي هقول لك رياح ماشي عشان هريحك هقول لك تصاريفها اللغوية والمقصود بها ايه. هقول لك كلام طيب ان شاء الله الاحد القادم اقم الصلاة 19 حجة.